الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، ما ارتدى الحاج لباس الإحرام وترك لباس العجب والتكبر. الله أكبر، ما ترك الحاج الأهل والأزواج والأولاد والأوطان واتجه إلى بيت الله الحرام يرجو من الله الغفران. الله أكبر، الله أكبر، ما لب الحاج واستغفر وذكر وكبر. الله أكبر، ما طاف بالبيت العتيق وقبل واستلم الحجر الأسود قائلا الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، ما وقف بعرفات متضرعا لله تبارك وتعالى يرجو العتق من نار جهنم. الله أكبر، ما رمى جمرة العقبة، ما رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وقصر. الله أكبر، الله أكبر، ما رمى الجمرات وقد طلق نزغات الشيطان راجيا من الله تبارك وتعالى الغفران، منتظرا العفو والتجاوز والعتق من النار. الله أكبر، ما رجع الحاج إلى بيته وقد فاز وتطهر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر المسلمين، نقف في هذا العيد المبارك وقفة مع تاريخنا المجيد، تاريخ المسلمين، سواء كان في مصر أو في الأندلس أو في غيرها من شبه الجزيرة العربية. في 1284 أنشأ الملك سيف الدين قلاوون، 1284، الحكاية عندها 7 قرون، أنشأ مستشفى يسمى مستشفى المنصور الكبير بمصر، أنشأه سيف الدين قلاوون. هذا المستشفى الذي أنشأه كان آية من آيات الدنيا، من حيث التنظيم، من حيث الخدمة، من حيث الاستشفاء، من حيث الرعاية. لقد أذن هذا السلطان أن يدخل هذا المستشفى الذكور والإناث، ويدخله العبيد والسادة، ويدخله الضعفاء والأقوياء من غير تمييز ولا محاباة. كان هذا المستشفى له أقسام، قسم لأمراض الحمية، وقسم للتنفس، وقسم لأمراض كذا وكذا، وفي كل قسم أطباء مهرة. كان هذا المستشفى يعطي كسوة لباسا لكل مريض إذا خرج من المستشفى، ويعطيه مقدارا من المال يستعين به حتى لا يعمل فيضعف مرة أخرى ويمرض. هذا قبل 7 قرون. جعل هذا الملك على المستشفى، جعل عليه فراشون يفرشون للمرضى فراشهم، ويحممونهم في الحمام، ويغسلون ثيابهم. هذا المستشفى معاشر الإخوة الكرام كان منبرا لطلبة الطب، ورئيس المستشفى كان يلقي دروسا على طلبة الطب، يعلمهم كيف يطببون الناس. زار هذا المستشفى في القرن 19 أحد الباحثين زاره، فوجده قد اندثر وتلاشى، ولم يبق من المستشفى إلا قبر سيف الدين قلاوون وعمامته وعباءته. فكان الناس يأتون فيتمسحون بعمامته يرجون الشفاء من الحمى، ويمسون عباءته وينتظرون أن يشفون من بعض الأمراض. وكانت النساء تحوم حول قبر سيف الدين قلاوون يدعونه ويستغيثون به لعلهم يعطيهم ولدا وينجب لهم ولدا عوض بنت. انظروا تلك النقلة الكبيرة، كيف كان المستشفى يخدم المسلمين ويشفي أجسادهم بعد أن أشفى المسجد قلوبهم وعقولهم. أصبح مرتعا للخرافة والشعوذة والاستغاثة بالموتى الذين يحتاجون إلى دعاء. الموتى يحتاجون إلى الدعاء، فأصبح الناس يذهبون إليهم يستغيثون بهم. انظروا تلك النقلة الكبيرة في حالة المسلمين، من خدمة من رعاية إلى شعوذة وخرافة وسحر واستغاثة بالموتى وشرك بالله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال منذ 15 قرنا: من زار كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. منذ 15 قرنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغاثة بالموتى وعن زيارة القبور لذوات أشخاصها من أجل طلب منهم منفعة أو دفع مضرة. لكن هذا حال المسلمين في كثير من بلادنا معاشر المسلمين. إن هذا الدين حضارة، إن هذا الدين خدمة للضعفاء، إن هذا الدين بناء، إن هذا الدين عمارة، إن هذا الدين أخلاق، إن هذا الدين إقامة للشرع، إن هذا الدين إحقاق للحق، إن هذا الدين نصرة للمظلوم، إن هذا الدين نظافة وطهارة ونقاء، إن هذا الدين حضارة ما بعدها حضارة، إن هذا الدين هكذا كنزله المولى تبارك وتعالى. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، إننا اليوم أمة الإسلام اليوم في العالم التي قال فيها المولى عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف نشهد على العالم ونحن نعيش التخلف؟ كيف نشهد على العالم اليوم ونعطيهم صورة جميلة ونحن الجريمة ضاربة أطنابها في أحيائنا ومدننا؟ كيف نعطي شهادة جميلة طيبة نغري بها الغرب ونمكن فيها لدين الله عز وجل وأحياؤنا غير نظيفة مملوءة بالقذورات؟ كيف نغري الشرق والغرب ونحن فرق متناحرة لا نكاد نجتمع على كثير من المسائل المتفق عليها، فما بالك بالمسائل المختلف فيها؟ لا نغري هكذا أحدا من الناس. إن المولى تبارك وتعالى خاطب أمة الإسلام فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كان لنا استعداد في التغيير فلا بد أن نغير أنفسنا ابتداء، نغير من طبائعنا، نجعل هوانا وفق ما أراده المولى تبارك وتعالى ووفق ما يريده رسوله عليه الصلاة والسلام. وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حينما نرتقي إلى هذا المستوى، وحينما نرتفع إلى أن يكون حب الله تعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، أي حب ما في كتابه وحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كل حب آخر، سواء كان للأوطان أو كان للأهل والأقارب والأولاد والأموال والمناصب، حينما نرتقي إلى هذا المستوى نقدم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام على كل حب، يقع التغيير في حياتنا. حينئذ فقط وعصرئذ فقط يقع التغيير في حياتنا. معاشر الإخوة الكرام، هل نحن مستعدون لهذا التحدي؟ مستقبل هذه الأمة رهين نياتنا وإخلاصنا لهذا الدين، لهذا الدين الحنيف. إن هذا الإسلام لن تكون له جولة أخرى إلا بقلوب اشرأبت بكتاب الله تبارك وتعالى، وإلا بسلوكات قد التزمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من صدق الأمانة والوفاء بالعهد ونصرة المظلوم وإحقاق الحق وإبطال الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة دين الله تبارك وتعالى. لقد قال سبحانه جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الدين يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى الحق، يهدي إلى العدل، يهدي إلى المساواة، يهدي إلى إنصاف المظلوم، يهدي إلى إبطال الباطل، يهدي إلى هداية الناس إلى طريق الله المستقيم. لكن هذا الأمر متوقف، ويبشر الله الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لكن لابد من عمل صالح، لابد من عمل صالح يصلح دنيانا وآخرتنا. إن انتسابنا إلى الإسلام لا يعطينا أفضلية عند المولى تبارك وتعالى، إن مجرد الانتساب إلى الإسلام لا يفضلنا عن سوانا ولا يرفع عنا عذاب الله تبارك وتعالى. وقد قرر الله عز وجل هذه الحقيقة لأمم سابقة لنعتبر بها ونأخذها درسا في حياتنا. ماذا قال اليهود والنصارى؟ وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني اختروا، لأن الله عز وجل جعل منهم الأنبياء وجعل الرسالة فيهم، فظنوا أن ذلك تفضيلا لهم وأنهم سينجون من عذاب الله وأن لهم الاختيار والأفضلية وأنهم خير خلق الله. فأجابهم المولى عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن لماذا تعذبون في نار جهنم إذا كنتم قد فضلتم وانتهى أمركم؟ وهذا درس للمسلمين، أن مجرد الانتساب للإسلام ومجرد أن تكون لك عاطفة مع الإسلام لا يكفي ذلك، لا للنجاة من النار ولا لارتقاء مقامات عند رب السماوات، بل لا بد من عمل صالح. أذكر مرة دخلت مستوصفا، فكان الطبيب الجراح الذي يقوم على جراحة الناس قد حضر على السابعة صباحا، بينما الممرضة وصلت على العاشرة صباحا. الممرضة التي تهيئ الملفات حضرت على العاشرة صباحا. قلت: بمثل سلوك الطبيب الجراح الذي حضر على السابعة نغري العالم بهذا الإسلام. نغريه بإتقان العمل، بخدمة المسلمين، برعاية الضعفاء، وبمثل سورة الممرضة التي لم تأتي في وقتها ولم تقم بدورها، سيتخلف المسلمون. وعندنا في شتى مجالات الحياة أشباه هؤلاء الطبيب وأشباه تلك الممرضة. فإذا كان الغالب على المجتمع أشباه تلك الممرضة، فلا ننتظر تقدما ولا ننتظر تحضرا ولا ننتظر شيئا من المستقبل. حينما يؤدي المدير دوره وحينما يؤدي الموظف دوره وحينما يؤدي المهندس دوره وحينما يؤدي البناء دوره والخباز دوره والجراح دوره والطبيب دوره والمسؤول دوره وفق شرع الله تبارك وتعالى، حينئذ فقط تتغير أحوال المسلمين، حينئذ فقط نرجو خيرا وأملا. وما ينبغي أن يكون حالنا كما قال الشاعر، قال الشاعر فينا حينما قال كلمته المشهورة، قال ابقى في مكانك، يعني لا ترحل للمكارم، لا ترحل للمكارم، يعني لا تسعى للمكارم، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. لا ترحل للمكارم ولا تسعى لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هناك ناس لا يبذلون جهدا لهذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم دولة الإسلام إلا حينما نقل من انتسب إلى الإسلام، نقله من إسلام انتساب إلى إسلام قضية وجندية. حينما ينتقل، حينما تنتقل من كونك متعاطفا مع الإسلام إلى كونك جنديا للإسلام خادما لدين الله عز وجل، حينئذ فقط يكون لهذا الإسلام مكانة في هذه المجتمعات. هناك كثيرون يتعاطفون مع الإسلام، لكن قليل من يقدم الغالي والرخيص من أجل دين الله تبارك وتعالى. والذي يحدث الفارق هو أن ننتقل من كوننا ننتسب للإسلام حبا فيه وبين أن نعيش للإسلام. والفرق بين هذا وذاك أن الذي يعيش للإسلام لا يخطو خطوة في الحياة إلا ويكون لها موقعا ونية لله تبارك وتعالى، لا يخطو خطوة إلا وتكون له فيه نية لله تبارك وتعالى. أما الذي ينتسب للإسلام عاطفة فمتى كان الإسلام في قوة كان معه، فإن ضعف التفت إلى شيء آخر. معاشر الإخوة الكرام، يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي عمل تقوم به، أدي دورك على الوجه المطلوب، أتقن عملك، أخدم المسلمين، التزم بالإسلام، قف عند حدود الله تبارك وتعالى، هنا فقط يرضى عنك المولى عز وجل. وإن رضي الله عنك أصلح دنياك وجعلك فائزا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الواجب على الأفراد معاشر الإخوة الكرام، أما الواجب على الأمة فإنه غريب، غريب حال أمتنا في حين أن العالم يتكتل ويجتمع اجتمعت أوروبا وتكتلت لتواجه خطر انتصار اقتصاد أمريكا والصين. فتكتلت أوروبا في 28 دولة. في مثل هذه الظروف المسلمون يتفرقون، فما أدركوا طريق الانتصار. نحن في مؤسسة صغيرة، تجد الواحد يريد أن يختل العصا العشرة في ذاته بسبب الأنا. كثير من الناس يحب يختزل العشرة ويصبح هو كل شيء، في حين العالم يتكتل ويجتمع. والمولى تبارك وتعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار. في حين النصوص تقول هذا الكلام، نجد كثير من المسلمين لا يجتمعون على كلمة. والدليل على ذلك أمصار وديار الإسلام فيها محن، ولكن لا مغيث ولا منقذ ولا مستنجد. استنجد واستغيث، ولكن ليس هناك آذانا صاغية ولا عقول واعية ولا قلوب تحس بك. أين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمار. أمة مشاكلها كثيرة، أهلها يقتلون في كل مكان ويرحلون في كل مكان، ولا مغيث ولا مستغيث. حينما صاحت امرأة واحدة في التاريخ الإسلامي ومعتصماه، جهز لها جيشا بدايته عندهم ونهايته عند العدو. جهز لها جيشا وأنقذها امرأة واحدة استغاثت. ونحن الآلاف بل الملايين ممن يستغيث بالمسلمين هنا وهنالك، ولا سميع ولا مغيث. تلك هذه حالة أمة. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، ينبغي أن نصطلح مع الله، ينبغي أن نجدد العهد مع الله. لابد أن نقر بأننا مقصرون، بأننا مقصرين. لابد أن نقر بأننا مقصرون، وأننا مفرطون، وأننا متهاونون، وأننا لسنا بعد في مستوى هذا الدين. ولا بد أن ننفض الغبار على أنفسنا، ولا بد أن ننفض السلوكات القبيحة من حياتنا. وكم من سلوكات قبيحة في حياتنا، جيران لا يتحدثان مدة 10 سنوات، بل إخوة من الدم جمعتهم كلمة التوحيد وفرقهم الميراث، نساء كاسيات عاريات، علاقات مشبوهة إلى آخر ذلك من التصرفات التي لا تمت إلى الإسلام بشيء. كل هذه تحتاج إلى مراجعات، تحتاج إلى اصطلاح مع المولى تبارك وتعالى. إننا في يوم عيد معاشر الأخوة الكرام، من كانت له خصومة مع أخيه فليسمع قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا تريد أن يعفو عنك المولى عز وجل؟ ألا تريد أن تكون من المحسنين؟ من كانت له خصومة مع جاره فقد سنحت له الفرصة ليتجاوز. من كان في خلاف مع زوجته فليتجاوز وليعفو. من كان في خصومة مع عمه أو أخيه أو خاله فجاءت الفرصة ليصطلح معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. ألا تريد أن تكون خير الناس؟ الفرصة سانحة في يدك، اعفو، تجاوز، اصطلح، وكن أنت الأول فإنك تنال الخيرية. بل إن المسألة أخطر، لأن الإنسان إن لم يعفو ولم يتجاوز فإن ذنوبه لا تغفر ويبقى معلقا. لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لم يشرك بالله شيئا إلا عبد له مع أخيه شحناء، عنده خصومة مع أخوه، إلا واحد يغفر كل اثنين وخميس لكل من وحد الله، إلا شخص عنده شحناء مع أخيه، فيقال أنظروا، يعني استنوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. هاد الزوج ما تغفر لهمش حتى يتصالحوا بيناتهم. يا إما تركب رأسك وترضي نفسك الأمارة بالسوء فتقول والله أنا ما راح نقول له اسمح لي وما راح نغفر نتغافر عليه وما نروح نزور. أركب رأسك وما تغفر ذنوبك، ما تغفر ذنوبك وأنت الخسران، وأنت الخسران. وإلا فدس على هواك ودس على النفس الأمارة بالسوء، وأقبل على أخيك وأقبل على زوجك وأقبل على خالك وعمك فاصطلح معه، فتنال غفران الذنوب وتنال أفضلية المقامات، وخيرهما من يبدأ بالسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غر ولا على حين غفلة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كربة ومحنة السوريين، اللهم فرج كربة ومحنة المصريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، وكل عام وأنتم بخير.